يوم من بعد منه هقاسي شوية وهتبقى صعبة العيشة عليا. قالوا مرحلة ومهما طالت بيا مفيش تعب بيدوم. قالوا بالكتير كم يوم وهينتهي اللي انا فيه وهملو ومشاعري من ناحيته هيقلو. قالوا يا مناس عالناس اتخلوا طب قلبي ليه خفت عدي